بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 12 في شرح متن الأجرمية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 9 من شهر ربيع الأول لعام 1440 الموافق 17 من شهر تشرين الثاني نوفمبر لعام 2018. وانتهينا إلى قول المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بعلامات الإعراب، قال: وللخفض 3 علامات، فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع، في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وفي جمع المؤنث السالم، وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع، في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع، وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. الخفض الذي أشار إليه كما مر معكم هو ضد الارتفاع، ويسمى أيضا الجر، والعامل فيه هو حرف الجر أو الإضافة، فإما أن يكون الاسم مجرورا أو مخفوضا بحرف الجر، وإما أن يكون مجرورا بماذا؟ بالإضافة. وعلامة الخفض الأصلية هي الكسرة، وتكون الكسرة علامة للخفض في 3 مواضع. يعني العلامة الأصلية تكون علامة الخفض الأصلية وهي الكسرة، تكون علامة للخفض في 3 مواضع. الأول كما ذكر المصنف في الاسم المفرد المنصرف، وعرفنا فيما مضى أن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا ملحقا به، ولا جمع مذكر سالما ولا ملحقا به، ولا من الأسماء ولا جمع تكسير. إذن الاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا ملحقا به، ولا جمع مذكر سالما ولا ملحقا به، ولا جمع تكسير. أو بعبارة أوجز، هو ما دل على واحد أو واحدة، هذا يسمى اسما مفردا. والاسم المفرد المنصرف هو الذي يقبل التنوين، الذي يقبل التنوين، فإن الصرف هو التنوين. وقيد المنصرف هنا لما قال الاسم المفرد المنصرف، قيد المنصرف هنا احتراز عن الاسم المفرد غير المنصرف، وهو الاسم الذي لا يقبل التنوين، فهذا له أحكامه كما سيأتي بيانه، وعلامة الخفض فيه لا تكون الكسرة كما سيأتي بيانه. وعدم الصرف في الكلمة له أسباب سيتم توضيحها في موضعها، لأن هناك أسباب لعدم الصرف في الكلمة في أسماء غير منصرفة لا تقبل التنوين. لماذا؟ هناك أسباب سيأتي بيانها إن شاء الله في هذا الدرس. ومن أمثلة الاسم المفرد المنصرف المجرور أو المخفوض بالكسرة الظاهرة، قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وموضع الشاهد فيه قوله من سلالة، فمن حرف الجر، وسلالة هي الاسم المجرور بحرف الجر وعلامة جره الكسرة الظاهرة. كذلك قوله من طين، هذا أيضا مثال آخر، فكلمة طين اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة. ومن أمثلته قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، الشاهد فيه قوله إلى السماء، فكلمة السماء مجرورة بإلى وعلامة جره أو جرها الكسرة الظاهرة. فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، الشاهد فيه قوله بكل، فكلمة كل هنا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة بكل. وكلمة شيء أيضا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ولكن سبب الجر هنا الإضافة بكل شيء، فكلمة شيء هنا العامل فيها الذي تسبب في الجر ما هو؟ الإضافة. وأما الموضع الثاني الذي تكون فيه الكسرة علامة للجر فهو جمع التكسير المنصرف، ومر معنا تعريف جمع التكسير. فمثاله قول الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع، الشاهد فيه قوله بيوت، فهي جمع تكسير للمفرد بيت، ولما سبقت بحرف الجر كانت مجرورة بالكسرة الظاهرة. فالاسم فجمع التكسير يجر أيضا بالكسرة الظاهرة. وقوله تعالى في صحف مكرمة، الشاهد فيه كلمة صحف، فهي جمع تكسير للمفرد صحيفة، صحيفة تجمع على صحف. ولاحظ هنا أنه جرت أيضا هذه الكلمة بحرف الجر. كذلك قوله بأيدي سفرة، بأيدي سفرة، فكلمة سفرة هنا جمع سفير، والمقصود هنا الملائكة، وهي مجرورة والسبب في الجر هو الإضافة. أما الموضع الثالث ما نحتاج لأن نعيد ما هو جمع التكسير وما هو أنواع التكسير فيه، في تغير بالشكل وتغير بالنقص تغير بالزيادة تغير وهكذا، هذا مر معنا كثيرا. الموضع الثالث الذي تكون علامة الخفض فيه الكسرة هو جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم الذي يكون كما مر معنا بزيادة ألف وتاء زائدتين على الكلمة المفردة، على الكلمة المفردة التي تدل على مؤنث، كقولك معلمة ومعلمات وطالب وطالبات وسلفية وسلفيات، فهذه أيضا جمع المؤنث السالم يجر بماذا؟ بالكسرة، كقولك مررت بالمعلمات وترضيت على الصحابيات وسلمت على الأمهات، كلها كلمة الصحابيات والأمهات والمعلمات كلها مجرورة بحرف الجر وعلامة الجر فيها هي الكسرة الظاهرة. وينوب عن الكسرة حرف وحركة، الذي ينوب عن الكسرة حرف وحركة. أما الحرف فهو الياء، هذه علامة فرعية تنوب عن الكسرة، وأما الحركة فهي الفتحة، الفتحة تنوب عن الكسرة. فالياء تنوب عن الكسرة في ثلاثة مواضع، الياء تكون علامة للخفض نائبة عن الكسرة في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في الأسماء الخمسة، فالأسماء الخمسة ترفع بماذا؟ بالواو، وتنصب بالألف، وتجر بالياء، تخفض بالياء. والأسماء الخمسة كما تعلمون هي أب أخ حم فم ذو، ولها شروط في إعرابها كذلك مرت معنا. فالشاهد أن هذه الأسماء الخمسة تخفض وعلامة خفضها الياء. مثال ذلك قولك اتصل بأبيك، ما قلت بأبوك، لحم لا يجوز لغة، هذا لحم مذموم. اتصل بأباك، لحم مذموم. الصحيح أن تقول اتصل بأبيك، الباء حرف الجر، وكلمة أبي هنا مجرورة بالياء لأنها ماذا؟ من الأسماء الخمس. وكذلك تقول سلم على أخيك، ما تقول على أخوك أو أخاك، سلم على أخيك، لأن هنا مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة. وتقول أيضا مررت بحميك، ما تقول مررت بحماك، مررت بحميك. وأيضا وقع الحجر بفيه، أب أخ حم فو، فو بمعنى الفم، ففو تقول وقع الحجر بفيه، نعم، إذن مجرور بالباء وعلامة جره الياء. ما تقول بفوه أو بفاه، نعم. وتقول كل ذي عقل يزل، كل ذي عقل لا بد وأن يزل، فنقول هنا كل ذي عقل، نعم، فمجرورة وعلامة جرها الياء. ليش جاءت مجرورة؟ مجرورة بالإضافة، ما في حرف جر، لكن الجر إما أن يكون بحرف الجر وإما أن يكون بماذا؟ بالإضافة. فإن كل هنا مبتدأ وهو مضاف وذي مضاف إليه. وأما الموضع الثاني مما يكون علامة الخفض فيه الياء فهو المثنى. المثنى أيضا يخفض بالياء، المثنى يرفع بماذا؟ بالألف، وينصب ويجر بالياء، نعم. تقول أسماء ذات النطاقين، أسماء ذات النطاقين. النطاقين جمع نطاق، جمع ماذا؟ نطاق، وهو ما يشد به الوسط، سميت كذلك الحادثة والقصة المشهورة عنها رضي الله عنها وأرضاها في عند هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فما قلنا أسماء ذات النطاقان؟ ها؟ قلنا أسماء ذات النطاقين. ليش؟ لأن ذات جاءت مضافا والنطاقين مضاف إيش؟ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. وتقول فاطمة أم الحسنين، الحسن والحسين يجمعان من باب التبليغ أو يثنيان من باب التغليب، يثنيان من باب التغليب يقال الحسنان. ففاطمة أم الحسنين، أم مضاف والحسنين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. وتقول أم سلمة ذات الهجرتين، هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة، ذات هنا جاءت إيش؟ مضافة، والهجرتين مضاف إليه مجرور بالياء. وتقول مررت بطالبين وسلمت على سلفيين، إذن المثنى يجر بماذا؟ يخفض بماذا؟ بالياء. الموضع الثالث الذي يكون فيه علامة الخفض والياء ما هو؟ جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يرفع بماذا؟ مر معنا، يرفع بالواو، وينصب ويجر بالياء. إذن علامة الخفض فيه هنا الياء، إذن صار عندنا ينصب جمع المذكر السالم ويخفض أيضا بماذا؟ بالياء. تقول هاجر من بلاد المشركين، وين جمع المذكر السالم؟ كلمة المشركين، لماذا جاءت قلنا المشركين وما قلنا المشركون؟ لأنها مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. تقول أقم بين المسلمين، نفس الشيء، المسلمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. صلي مع السلفيين، نفس الشيء مضاف إليه. واطلب العلم عند الراسخين، ومثال الجر بحرف الجر مررت بالمعلمين والكاتبين والقانتين والمصلين، كلها إيش؟ مجرورة بحرف الجر وعلامة الجر فيها الياء. الآن الموضوع الذي سنتكلم عنه موضوع مهم يحتاج إلى انتباه. الموضع الأخير الذي تنوب، إحنا قلنا ينوب عن الكسرة ماذا؟ علامتان، ينوب علامة وحركة، العلامة أو حرف وحركة، الحرف هو الياء، وأما الحركة فهي الفتحة. الفتحة تنوب عن الكسرة في موضع واحد، تنوب عن الكسرة في موضع واحد، وهو الاسم الممنوع من الصرف. يعني في حالة الاسم الممنوع من الصرف فإنه يجر بماذا؟ يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. حتى نعرف الممنوع من الصرف يجب أن نعرف أسبابه. هناك أسباب تمنع الكلمة من الصرف، قلنا ما هو الصرف؟ التنوين. في كلمات لا تقبل التنوين، لماذا؟ هناك أسباب. السبب الأول هو العلمية، يعني أن يكون الاسم علما دالا على إيش؟ العلم ما دل على مذكر أو مؤنث، إذن أن يكون علما، وذلك إذا اتصف وقيد بواحد من هذه القيود. لا يكفي وصف العلمية أو قيد العلمية، لا بد أن يجتمع مع العلمية قيد آخر، يجتمع مع العلمية إيش؟ قيد آخر حتى يعتبر ممنوع من الصرف. إذن السبب الأول هو العلمية، وهو كون الاسم علما بشرط أن يتصف ذلك العلم أو يقيد بقيد من هذه القيود الستة التالية. القيد الأول التأنيث بغير الألف الممدودة أو المقصورة، يعني شرط التأنيث هنا أن يكون بغير ألف الممدودة بغير ألف المقصورة، سنأتي على التأنيث بالألف الممدودة والمقصورة. طيب التأنيث بغير الألف الممدودة والمقصورة بماذا سيكون؟ بالتاء مربوطة. إذن أن يكون علما القيد الأول مؤنثا بالتاء المربوطة، يعني غير مؤنث بالألف الممدودة أو المقصورة، سواء كان ذلك المؤنث حقيقيا، يعني يدل على المؤنث الحقيقي اللي هي الأنثى كعائشة وفاطمة وزينب، هذه كلها مؤنث إيش؟ مؤنث حقيقي، لأنه يدل على مؤنث، يدل على أنثى، سواء انتهى بتاء التأنيث أو لم ينتهي، المهم أنه يدل على ماذا؟ يدل على مؤنث، أو كان مؤنثا حكميا أو بسموه مجازيا، وهو من انتهى بتاء التأنيث ولكنه لا يدل على مؤنث. إذن إيش هو المؤنث الحكمي؟ المؤنث الحكمي أو المجازي ما هو؟ كل كلمة انتهت بتاء التأنيث ولكنها لا تدل على مؤنث، كقولك مثلا معاوية انتهت بتاء التأنيث، هذا مؤنث حكمي وليس مؤنثا حقيقيا لأنه يدل على مذكر. قولك أيضا طلحة وحمزة. نعم، إذن السبب الأول هو العلمية بشرط أن يكون مقيدا بماذا؟ بالقيد الأول، وهو التأنيث بغير الألف الممدودة أو المقصورة، سواء كان ذلك التأنيث حقيقيا أو كان حكميا مجازيا. فتقول هنا في كلمة مثل عائشة وفاطمة وزينب، تقول مررت بعائشة ومررت بزينب ومررت بفاطمة. ليش ما قلنا بفاطمة ولا بزينب ولا بعائشة؟ لأنه ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف بسبب العلمية والتأنيث بغير الألف الممدودة أو المقصورة. يجر بماذا؟ يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. فقلت مررت بزينب، ماشي، مررت بمعاوية، إذن يجر بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إيه السبب المنع من الصرف هنا؟ أعيد وأكرر، العلمية والتأنيث بغير الألف الممدودة أو المقصورة. القيد الثاني العجمة، يعني أن يكون علما أعجميا، أن يكون علما إيش؟ أعجميا، في أعلام عربية وفي أعلام أعجمية، يعني أحمد ومحمد وخالد هذه أعلام إيش؟ عربية، إبراهيم وإسحاق وإسرائيل أعلام إيش؟ أعجمية. فتقول مررت بيعقوب وإبراهيم وإسماعيل وإسرائيل. ما قلت مررت بيعقوب وإسرائيل وإسماعيل، ما يجوز، لأنه ممنوع من الصرف. السبب من المنع في الصرف هنا، من الصرف هنا، العلمية والعجمة. إذن صار عندنا علمية وتأنيث. السبب الثاني علمية وعجمة. السبب الثالث العلمية مع التركيب، كأن يكون هناك مركب يدل على علم معين، كقولك حضرموت علم على مدينة معينة اسمها حضرموت في اليمن، معدي كرب علم على واحد اسمه معدي كرب مثلا، بعلبك علم على مدينة في الشام، في دمشق، في في في سوريا، في لبنان اللي هو في الشام يعني، على أي حال. فإذا هذه الكلمات مثل حضرموت وبعلبك ومعدي كرب هذه ممنوع من الصرف، لا تقبل التنوين. ما يجوز تقول بعلبك حضرموت، لا، معدي كرب ما بيجوز لغة ونحو. فهي ممنوعة من الصرف، تجر بالفتحة وضم كسرة، تقول مررت بمعدي كريبة، بعلبك، مررت بحضر موتة، ماشي، لا تجر بالكسرة، تجر بالفتحة. ما هو السبب في المنع من الصرف؟ العلمية وإيش والتركيب. السبب الخامس أو السبب الرابع هو الانتهاء بألف ونون، الانتهاء بألف ونون. فكل علم انتهى بألف ونون فإنه يمنع من الصرف، مثل عثمان، عفان، سفيان. مررت بعثمان ابن عفان، لاحظ مررت بعثمان، ما قلت بعثماني. نعم، إذن السبب في المعنى الصرف هنا العلمية والانتهاء بألف ونون. السبب الخامس هو وزن الفعل، وزن الفعل. فالعلم الذي يكون على وزن الفعل يمنع من الصرف، مثل يزيد وتغلب، فإنها على وزن يفعل. يزيد على وزن إيش؟ في الأوزان، في عندنا أوزان صرفية. يلعب على وزن إيش؟ يفعله. اضرب على وزن افعل. قم على وزن فل، وهكذا في عندنا أوزان صرفية. نعم، يلعبون على وزن يفعلون، يأكلون على وزن يفعلون، وهكذا يأكلنا على وزن يفعلنا. ففي عندنا أوزان صرفية. الآن يزيد وتغلب، هذه أسماء أعلام، صح ولا لا؟ أعلام، ما هي أفعال، ولكنها جاءت على وزن الفعل. يزيد على وزن يفعل، تغلب على وزن تفعل، فإذن هي تمنع من الصرف لأنها على وزن الفعل، لأنها أعلام على وزن الفعل. وكذلك أحمد على وزن أفعل يمنع من الصرف، نعم، لأنه علم، مش أعجمي، عربي، ولكنه لأنه على وزن الفعل يمنع من الصرف. تقول مررت بأحمد، ماشي، وتقول مررت بيزيد وتغلب. إذن السبب في المنع من الصرف هنا ما هو؟ العلمية ووزن الفعل. السبب السادس هو العدل، والمقصود بالعدل هنا أن يكون العلم معدولا به عن لفظ آخر، أن يكون العلم معدولا به عن لفظ آخر. يعني العدل هنا الانتقال من لفظ إلى لفظ. فأي علم يعدل به عن لفظ آخر يمنع من الصرف. مثاله عمر معدول به عن ماذا؟ عن عامر. وزفر معدول به عن زافر. ومضر معدول به عن ماضر، ماشي. فهذه زفر ومضر وعمر تمنع من الصرف، تقول مررت بعمر، ما تقول مررت بعمر. وعمر لا تقبل التنوين، ما نقول عمر، نقول عمر ابن الخطاب. نعم، إذن هذا هو السبب السادس، العلمية ووزن الفعل. اعلموا أن المنع من الصرف لا يكون بوصف واحد، لا بد أن يجتمع فيه إيش؟ وصف. في قضية العالمية، في قضية العالمية لا بد أن يجتمع فيه وصفان، العالمية مع كذا. أما العالمية وحدها لا تمنع الصرف. محمد منصرف ولا غير منصرف؟ خالد منصرف. إذن لا، عالمية مع وصف آخر. إذن أعيد، السبب الأول من أسباب المنع من الصرف هو العالمية، بشرط أن يكون علما مؤنثا أو علما أعجميا أو علما مركبا أو علما منتهيا بألف ونون أو علما على وزن الفعل أو علما معدولا به. هذه الأسباب الستة، ستة. نعم، لا هذه مش علمية، سنأتي عليها. ما لك تتعجل؟ السبب الثاني، السبب الثاني الوصفية، السبب الثاني الوصفية. إذن عندنا السبب الأول العلمية، السبب الثاني هو الوصفية. وذلك إذا تعلقت الصفة بواحد من القيود التالية، يعني أيضا الوصفية لا تصلح وحدها للمنع من الصرف. معايا يا شباب؟ الوصفية وحدها لا تصلح للمنع من الصرف، لابد أن يكون معها إيش؟ قيد آخر أو صفة أخرى. فالقيد الأول أو الصفة الأخرى زيادة الألف والنون على الصفة، زيادة الألف والنون كشبعان وريان وعطشان ويقظان، هذه كلها صفات، ريان وعطشان ويقظان وشبعان. تقول مررت بشبعان ويقظان وريان وعطشان، إذن تمنع من الصرف وتجر بالفتح. ما هو السبب في منعها من الصرف؟ الوصفية مع الاقتران بالألف والنون. السبب الثاني إذا كانت الصفة على وزن أفعل، إذا كانت الصفة على وزن إيش؟ أفعل، كأكرم وأفضل وأجمل. تقول مررت بأكرم من خالد وأجمل من حمزة. ماشي؟ إذن إذا كانت الصفة على وزن أفعل، كلمة أجمل، كلمة أفضل، هذه الكلمات على وزن أفعل، إذا كانت الصفة على وزن أفعل فتمنع من الصرف، تجرب الفتحة إعراضا عن الكسر. القيد الثالث هو العدل، أن تكون الصفة معدولا بها عن لفظ آخر، أن تكون الصفة إيش؟ معدولا بها عن لفظ آخر. كمثنى وثلاثة ورباع، فمثنى معدول بها عن اثنين، وثلاث عن ثلاث، ورباع عن أربع. وكذلك صفة أخر، صفة إيش؟ أخر. هذه يا شباب مش أعلام، صفات، صفات لا يصلح أن تكون علما، لا تصلح إلا أن تكون صفة. نعم، فكلمة أخر أيضا ممنوعة من الصرف لأنها معدول بها عن لفظ آخر، لفظ إيش؟ آخر. فإذا تقول مررت بآخر، ما تقول بآخري، ومررت بثلاثة ورباعة. نعم، إذن صار عندنا السبب الثاني هو الوصفية بزيادة الألف والنون أو بالاقتران بالألف والنون، الوصفية على وزن أفعل، والوصفية والعدل. السبب الثالث هو صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع، وهي أن يقع بعد الألف في جمع التكسير حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها حرف ساكن، أن يقع بعد ألف جمع التكسير حرفان أو إيش؟ أو ثلاثة أحرف أوسطها حرف ساكن. إذن إما أن يقع بعدها حرفان أو يقع بعدها أكم حرف؟ ثلاثة أحرف، أوسطها ماذا؟ حرف ساكن. مثال جمع التكسير صيغة منتهى الجموع الذي يقع بعده حرفان، أو جمع التكسير الذي يقع بعده حرفان، مساجد ثلاثة أحرف، مساجيد صيغة منتهى الجموع. أيضا منابر، عوائل، وقناديل، ومصابيح، وعصافير، كلها أمثلة على صيغة منتهى الجموع. نعم، هذه تعرب بماذا يا شباب؟ بالفتحة نيابة عن الكسرة. السبب الرابع ما كان منتهيا بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. المقصورة مثل حبلى وقصوى وسلوى وليلى، والممدودة مثل حسناء وجيداء وحجزاء وعلماء وأصدقاء، كلها انتهت بألف التأنيث الممدودة، تمنع من الصرف. تقول مررت بأصدقاء، ومررت بحسناء، ومررت بعلماء. نعم، في هذه الأحوال الأربعة اللي هي العلمية والوصفية وصيغة منتهى الجموع وما كان منتهيا بألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، فإنه في هذه الأحوال كلها يعرب الاسم بالخفض بالفتحة نيابة عن الكسر. ولكن لاحظوا أنه في مثل كلمة حبلى وقصوى وسلوى وليلى الخفض بيكون بماذا؟ بالفتحة عوض عن الكسر، لكن الفتحة مالها مقدرة. هذا الحمد لله واضح وفرغنا منه. مثاله في قول الله تعالى على الممنوع من الصرف: يا بني إسرائيل. ها؟ يا بني إسرائيل، كلمة إسرائيل جاءت مضافا إليه، والمضاف إليه مجرور بالكسرة، لكنه ما قال إسرائيلي، إسرائيل مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لأبيه آزر أيضا مجرور بالإضافة، وعلامة جره الفتحة عن الكسرة، والأمثلة كثيرة. المهم في الموضوع أنه يشترط لخفض الاسم الممنوع من الصرف بالفتحة نيابة عن الكسر شرطان: إذا تخلف أو تخلف أحدهما لا يجوز أن يخفض بالفتحة. الشرط الأول أن يكون خاليا من أل التعريف، فإذا كانت الكلمة وإن وجدت فيها أسباب الممنوع من الصرف إلا أنها عرفت بأل التعريف فإنها تخفض بماذا؟ بالكسر، لا تخفض بالفتحة. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لاحظ ليش هنا عربت بالكسرة ولم تعرب بالفتحة مع أنه صيغة منتهى الجموع؟ لأنها عرفت بها. أيضا الشرط الثاني ألا يضاف إلى اسم بعده، ألا يضاف إلى اسم بعده، فإذا أضيف إلى اسم بعده خفض بماذا؟ بالكسرة. كقولك: كلفتك بأشق مهمة. أشق على وزن إيش؟ وصف على وزن أفعل، والأصل أنها ممنوع من الصرف وتجر بالفتحة لام كسر، لكنها جرت هنا بماذا؟ بالكسرة، بأشق. لماذا؟ لأنها جاءت مضافة إلى ما بعدها، بأشق مهمة. وسلمت على أجمل العرب أو الناس، لأنها أضيفت خفضت بماذا؟ بالكسر. وتقول أيضا: غايتك أبعد من عنقاء مغرب. مثل عند العرب عنقاء مغرب، يضربونه للشيء المستبعد المستحيل، فتقول غايتك أبعد من غاية عنقاء مغرب، فجاءت مضافا إليه وجاءت مضافة إلى ما بعدها عنقاء مغرب، في مضاف إليه. فإذا إذا أضيفت فإنها تجر بماذا يا شباب؟ بالكسر. والعلامة ابن مالك في ألفيته الشهيرة جمع هذين الشرطين فقال: وجر بالفتحة ما لم ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد ال ردف، وجر بالفتحة ما لم ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. وبهذا انتهينا من درسنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.